خاتم السلطان بقلم يعقوب الشاروني وبصوت مروى مدين. لم تكن شمس الصباح قد أشرقت بعد من وراء التلال المحيطة بالمدينة التي يسكن فيها السلطان عندما أقبل رجل تبدو عليه مظاهر الطيبة والصلاح، واتجه نحو باب دكانه الذي يواجه قصر السلطان، ووضع المفتاح في قفل الباب، وقبل أن يديره رفع يديه ووجهه إلى السماء وقال في صوت يفيض بالإيمان: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، قدرتك يا رب كبيرة وعلى كل شيء قديرة، حتى إذا سقط شيء في البحر فقدرتك تعيده إلى البر. ثم أدار المفتاح ورفع مزلاج الباب وفتحه، ودخل وهو يصغي إلى صياح الديكة يتجاوب في أنحاء المدينة، وزغزقة العصافير في حديقة القصر السلطاني تملأ جو الصباح بهجة وجمالا. وكان السلطان ينام في سريره الواسع الوثير، ونافذة حجرة نومه مفتوحة يتسلل منها هواء الصباح الباكر المنعش. وفي اللحظة التي كان الرجل يقول فيها دعاءه، كان السلطان يحلم بأنه تزوج من أميرة جميلة، لكن صوت الرجل المرتفع قطع على السلطان أحلامه، فهب من فراشه مذعورا، وتذكر أن هذا الصوت نفسه كثيرا ما أقلقه من نومه، فصاح غاضبا: من هذا الذي يقلقني بصوته فجر كل يوم ويحرمني متعة النوم الهادئ والأحلام الجميلة؟ وصفق في غيظ مناديا حارسه: يا مسرور يا مسرور! وأسرع مسرور فزعا إلى حجرة سيده، فقد كانت رنة الغضب واضحة في صوته، وما إن دخل حتى بادره السلطان قائلا: من هذا الذي يتطاول علينا ويقلق راحتنا ونومنا؟ فقال مسرور مضطربا: ليس هناك من يجرؤ على إزعاجك يا مولاي أو يقصده. فقال السلطان: في صباح كل يوم أسمع صوتا عاليا يوقظني من نومي، وصاحبه ينادي قائلا: يا فتاح يا رزاق. وتنفس مسرور في ارتياح وهو يقول: لعل مولاي يعني مرزوقا. فسأل السلطان: من مرزوق هذا؟ فأجاب مسرور: إنه الصائغ الذي يواجه دكانه قصر مولاي. فعاود السلطان غضبه وهو يقول: لماذا يفتح دكانه قبل أن تشرق الشمس؟ ولماذا يقول ذلك الكلام الفارغ الذي يثير الضحك؟ من يصدق أنه إذا وقع شيء في البحر يمكن أن يعود مرة أخرى؟ يا مسرور، استدعي لي وزيري حالا، سوف ألقن مرزوقا هذا درسا لن ينساه، وقل للوزير أن يحضر معه خاتم الثمين ذا الياقوتة الكبيرة التي تساوي 1000 دينار. وخرج مسرور مهرولا وهو في حيرة من أمر السلطان وفيما ينوي أن ينفذه مع وزيره، وأبلغ مسرور أمر السلطان إلى الوزير، فأسرع الوزير إلى خزانة القصر وأخذ منها الخاتم وتوجه مسرعا إلى سيده. ولم يمض وقت طويل حتى شاهد أهل القصر السلطان مع وزيره يخرجان من باب القصر الرئيسي ويعبران الطريق ويدخلان دكان الصائغ مرزوق. فوجئ مرزوق بالسلطان مع وزيره يدخلان دكانه الصغير، وخشي أن يكون قد ارتكب ذنبا، لكن الوزير طمأنه، ولم يلبث السلطان أن أخرج الخاتم الثمين وقال لمرزوق: هل ترى هذا الخاتم؟ إن به ياقوتة ثمنها 1000 دينار، وأنا أخشى عليه من الضياع، لذلك جئتك لتصنع لي خاتما مثله تماما، وتضع به بدلا من الياقوتة قطعة زجاج تشبهها، حتى أتزين بالخاتم المزيف، ولا أستخدم الخاتم الثمين إلا في المناسبات الهامة. فقال مرزوق وهو يتأمل الخاتم في إعجاب شديد: أرجو أن يوفقني الله لأكون عند حسن ظن مولاي. فقال السلطان: لكن خذ حذرك واحرص على الخاتم حتى لا يضيع منك. فقال مرزوق: سأحرص عليه حرصي على عيني، وسأضعه في هذه الخزانة الحديدية التي لا يفتحها سواي. وفتح مرزوق الخزانة وأخرج صندوقا صغيرا وضع فيه الخاتم، وقبل أن يغلق الخزانة ناداه السلطان فجأة قائلا: يا مرزوق، أنا عطشان، أحضر لي كوبا من الماء. فترك مرزوق ما بيده واندفع خارجا من دكانه ليجيب طلب السلطان. وإذا بالسلطان يقول لوزيره: راقب مرزوقا يا وزير. فوقف الوزير على باب الدكان يراقب مرزوقا، فلم يستطع أن يعرف ما الذي فعله السلطان عندما أصبح بمفرده داخل الدكان. وبعد قليل عاد مرزوق وقدم كوب الماء للسلطان، فقال السلطان وهو يتناول الكوب: يا مرزوق، لقد حددت لك 3 أيام تنتهي فيها من صنع الخاتم، ثم أتسلمه منك مع خاتم الأصلي في صباح اليوم الرابع، لكن احرص جيدا على خاتمي، فلن يكون جزاؤك إذا ضاع إلا قطع رأسك. فقال مرزوق: ثق يا مولاي أن الخاتم سيكون في أمان حتى أعيده إليك، وأسرع يغلق الخزانة. وتذكر الوزير شيئا فسأل السلطان: وما مكافأته يا مولاي إذا أتقن صنع الخاتم الذي تطلبه؟ فقال السلطان: 1000 دينار. ثم خرج السلطان مع وزيره وعاد إلى القصر. حان وقت الغداء، فأسرع مرزوق عائدا إلى منزله الصغير، وما إن شاهد زوجته مبروكة حتى صاح وقد غمرته السعادة: أبشري يا مبروكة، لقد هبطت علينا ثروة من السماء، 1000 دينار لصنع خاتم واحد. سنترك هذا البيت الصغير ونبني بيتا كبيرا، سأشتري لك الملابس التي تحلمين بها، وسأشتري الكتب واللعب التي طالما طلبها ابننا محمود. ووقفت الزوجة في دهشة لا تفهم شيئا، ثم أخذت تلاحق زوجها بالأسئلة إلى أن فهمت منه حقيقة الأمر. وما إن عرفت أنه أخذ الخاتم الثمين من السلطان وتركه في خزانة دكانه حتى صرخت: وكيف تركت دكانك؟ يجب أن لا تتركه أبدا إلى أن تنتهي من صنع الخاتم المطلوب منك، يجب أن تبقى هناك ليلا ونهارا لكي تحرس خاتم السلطان، قد هددك بقطع رقبتك إذا ضاع، قم واذهب مسرعا إلى الدكان وسأحضر لك الطعام هناك. استمع مرزوق إلى حديث زوجته فانتابته الوساوس والشكوك، وخرج بسرعة عائدا إلى دكانه، وما إن بلغ حتى أسرع يفتح الخزانة ويخرج منها الصندوق الذي وضع فيه الخاتم. وكم كانت المفاجأة قاسية عليه عندما وجد الصندوق فارغا، لم يستطع أن يتصور كيف اختفى الخاتم من مكانه، مع أنه متأكد من أنه وضعه في الصندوق عندما أخذه من السلطان، وأنه وضع الصندوق بنفسه في الخزانة. وعاد فنظر في الصندوق مرة أخرى، ثم أخذ يفتح جميع الصناديق ويفتش في كل ركن من الدكان، فلم يجد الخاتم، وعاود البحث والتفتيش 10 مرات ولكن بدون جدوى. وعندما أحضرت له زوجته مبروك الطعام ورأته على تلك الحال صاحت به: ما لك يا مرزوق؟ لماذا تجلس هكذا؟ إن وجهك أصفر وعينيك زائغتان ويديك ترتعشان، ماذا أصابك؟ فهمس مرزوق بصوت كله مرارة ويأس: الخاتم، الخاتم يا مبروكة. وامتلأ قلب مبروكة بالفزع فصرخت: خاتم السلطان الذي يساوي 1000 دينار، ماذا حدث له؟ وانفجر مرزوق في البكاء وهو يقول: لقد اختفى، لقد ضاع. وأسرعت مبروكة تفتش في أرجاء الدكان مع زوجها وهي تردد في هلع: لابد أن نجد الخاتم يا مرزوق، لابد أن نجده، سيقتلك السلطان إذا لم نعثر عليه، لابد أن نعثر عليه. وطال بحثهما لكنهما لم يجدا شيئا. وفي نفس اليوم كان السلطان قد أمر بأن يعد له زورقا ليقوم بنزهة، واصطحب معه وزيرة وخرجا إلى البحر. وأمر السلطان الملاحين بأن يتوغلوا بعيدا عن الشاطئ، ثم التفت إلى الوزير وقال له: هل تعرف ما هذا الذي في يدي يا وزير؟ وما إن نظر الوزير إلى ما في يد السلطان حتى صاح في دهشة بالغة: يا لله، إنه خاتمك يا مولاي الذي تركته عند الصائغ مرزوق، لقد وضعه أمامي في خزانته، كيف عاد إليك؟ إن هذا يبدو مستحيلا. فقال السلطان: أيها الوزير الذكي، ألا تذكر أنني أمرت مرزوقا بأن يحضر لي كوب ماء لأشرب، وأمرتك أن تخرج لمراقبته؟ فصاح الوزير: تذكرت يا مولاي، لقد تركناك وحدك في الحانوت وكانت الخزانة مفتوحة، ولكن لماذا أخذت الخاتم يا سيدي؟ فقال السلطان: ألم تسمعه يقول إن أي شيء يقع في البحر يمكن أن يعود إلى البر؟ سأجعله يتحقق من صدق كلامه الذي يقلقني به في فجر كل يوم. ظهر الفزع على وجه الوزير وهو يقول: هل تقصد أنك ستلقي بالخاتم في البحر الآن؟ فقال السلطان: هذا ما سأفعله حالا، وإذا لم يرجعه لي مرزوق بعد 3 أيام فسأقطع رقبته وأستريح من صوته. فتأهب السلطان ليلقي بالخاتم في الماء، فأسرع الوزير يمسك بذراعه وهو يقول: إنها خسارة كبيرة يا مولاي أن يضيع مثل هذا الخاتم الثمين، تمهل يا مولاي فسيضيع الخاتم إلى الأبد. ولكن السلطان لم يهتم بكلام الوزير وألقى بالخاتم في ماء البحر. أما مرزوق وزوجته فقد قضيا اليوم كله يفتشان الدكان بحثا عن الخاتم مرة بعد أخرى، وقد اشترك معهما في البحث ابنهما محمود عندما عاد من مدرسته، ولكنهم لم يجدوا شيئا، وامتلأ قلب مرزوق يأسا، وحاولت زوجته أن تخفف عنه، فكانت تقول له: إنك تدعو الله دائما وتقول إن قدرته كبيرة وأنه إذا وقع شيء في البحر يقدر أن يعيده إلى البر، تمسك بالأمل وثق بالله يا مرزوق فإنه لن يتخلى عنا. واستيقظ السلطان ظهر اليوم التالي فنادى وزيره وقال له وهو يشير إلى دكان مرزوق: انظر، لقد نجحت خطتي، لقد كف مرزوق عن إطلاق ندائه الذي طالما أقلقني به عند فجر كل يوم. فقال الوزير: لابد أن الهموم قد ركبته وقلبت حياته رأسا على عقب عندما اكتشف ضياع الخاتم. فقال السلطان: وقريبا أتخلص منه وأقضي عليه. فقال الوزير: إنه رجل صالح ومسكين يا مولاي، لماذا تقسو عليه؟ فصاح السلطان: إن أمر السلطان لا مهرب منه، ولا بد من قطع رقبة ذلك الصائغ المجنون عند نهاية الأيام التي حددتها له. لكن عند نهاية الأجل المحدد حدث شيء عجيب ومثير، فما أن ارتفع صياح أول ديك في فجر اليوم الذي حدده السلطان ليتسلم الخاتم من مرزوق، حتى ارتفع مع صياح الديك صوت أيقظ السلطان من نومه، وكان ذلك الصوت لرجل يقول في ثقة وإيمان: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم، قدرتك يا رب كبيرة وعلى كل شيء قديرة، وإذا سقط شيء في البحر فقدرتك تعيده إلى البر. واستشاط السلطان غضبا وغادر فراشه وهو يصيح: ما هذا؟ هل عاد مرزوق يقلقني بصياحه؟ ألم ألقنه درسا سيفقد بسببه رأسه في صباح اليوم؟ وفتح باب غرفة نومه وصاح: نادوا الوزير، دعوه يأتي مسرعا، وأنت يا مسرور أحضر سيفك واتبعني أسرع. دخل السلطان دكان مرزوق وشرر الغضب يتطاير من عينيه، وكان يتوقع أن يجد مرزوقا حزينا باكيا وأنه سيركع أمامه يطلب الرحمة والعفو، ولكنه وجد الصائغ رابط الجأش مبتسما مشرق الوجه، وزاد هذا من غضب السلطان فقال متوعدا: لقد انتهت الأيام الثلاثة وحان المواد المحدد بيننا. فقال مرزوق في هدوء بدون أن يبدو عليه أثر للخوف أو الاضطراب: لذلك فأنا في انتظارك يا مولاي. فسأله السلطان وهو يتعجب من هدوئه: وهل انتهيت من صنع الخاتم؟ فقال مرزوق: تفضل بالجلوس يا مولاي، وبعد أن تستريح وأقوم بواجب الضيافة أعدل لك الخاتم المطلوب. فقال السلطان مهددا: إذا كنت تراوغ لتكسب وقتا فلن يؤدي بك هذا إلى الهروب من مصيرك، ثق أنني لن أسمح لك بالتأخير عن الميعاد لحظة واحدة. ولاحظ مرزوق أن مسرورا يقف بجوار السلطان وقد استل سيفه، فسأله في أدب: ولماذا يحمل مسرور السيف في يده مسلولا يا مولاي؟ فقال السلطان: لكي آمره بقتلك إن لم تكن قد نفذت ما طلبته منك. فانحنى مرزوق في أدب وهو يقول: ومن يستطيع أن يخالف أوامر سلطاننا وسيد زماننا؟ وازداد غضب السلطان فصاح: إنني أسألك أين الخاتم؟ أحضر الخاتم بسرعة يا مرزوق. فقال مرزوق في ثقة واطمئنان: أصبر يا مولاي، أنت كبير وأنا صغير، هل يريد مولاي الخاتم الحقيقي أو المزيف؟ وبنفس اللهجة الغاضبة قال السلطان: الحقيقي والمزيف الاثنين معا وفي الحال. فقال الوزير للسلطان: هدئ من غضبك يا سيدي. فصاح السلطان: إن هذا الغبي هو الذي يتعجل أجله، لقد أيقظني من نومي مبكرا ولم أكن أنوي المجيء إليه قبل الظهر، لكنه تعجل موته. فقال مرزوق على شفتيه ابتسامة هادئة: لماذا تتحدث عن موتي يا سيدي؟ أطال الله عمرك. وعاد السلطان يصيح: إنني أسألك للمرة الأخيرة، أين الخاتم؟ وفتح مرزوق علبة بجواره وأخرج منها خاتما قدمه إلى السلطان وهو يقول: هذا هو الخاتم المزيف يا سيدي. وتناول السلطان الخاتم وما إن تأمله حتى قال في دهشة: إن هذا لشيء غريب، إنه يشبه الخاتم الحقيقي تماما، أليس كذلك يا وزيري؟ ثم نظر إلى مرزوق وقال له: كيف صنعته يا مرزوق؟ هل أسعفتك ذاكرتك فتذكرت خاتمي بهذه الدقة؟ ولم ينتبه السلطان إلى أنه بهذه العبارة قد فضح نفسه، فأسرع مرزوق يقول: ولماذا أعتمد على ذاكرتي يا مولاي؟ ألم تترك خاتمك الحقيقي عندي لكي أصنع لك واحدا مثله؟ وهنا أدرك السلطان خطأه فقال في سرعة: نعم نعم، ولكن أين الخاتم الحقيقي؟ فقال مرزوق: في الخزانة يا مولاي. فقال السلطان: أخرجه منها. وابتسم مرزوق ابتسامة واسعة وهو يقول: هل أذهب فأحضر كوب ماء لمولاي من الخارج لكي يستطيع أن يأخذه بنفسه من الخزانة؟ وهنا زال غضب السلطان وانفجر في ضحكة عالية وهو يقول: يا لك من ذكي يا مرزوق، ولكن أين الخاتم الحقيقي؟ وسرعان ما أخرج مرزوق الخاتم من الخزانة وقدمه إلى السلطان، وتأمله السلطان ثم صاح في دهشة: هذا شيء لا يصدقه العقل، انظر يا وزير، أليس هذا هو خاتمي الحقيقي بعينه؟ فقال الوزير مؤكدا: نعم يا مولاي، هو بنفسه. وهنا تدخل مرزوق في الحديث قائلا: ألم أقل يا سيدي إنه إذا وقع شيء في البحر فبقدرة الله يرجع إلى البر؟ فقال السلطان وهو يضرب كفا على كف: هذا شيء مدهش وعجيب، كيف حدث هذا يا مرزوق؟ قال مرزوق: بعد أن يئست أنا وزوجتي وابني من العثور على الخاتم، امتنعت عن المجيء إلى دكاني وجلست في منزلي، وقد وضعت رأسي بين كفي، وانقضى يومان ونصف لم أذق فيهما طعاما أو شرابا، وزوجتي تحاول أن تسري عني لكن بدون جدوى. وفيما نحن على تلك الحال من الحزن والضيق، ارتفع نداء بائع سمك، فقالت زوجتي مبروكة: قم يا مرزوق واشتري لنا سمكا لنأكل، فنستطيع أن نفكر في وسيلة نهرب بها من غضب السلطان. لكني رفضت أن أتحرك من مكاني، فنادت مبروكة بائع السمك، فلم تجد معه غير سمكة واحدة كبيرة ثمنها دينار ذهبي، وأخذت زوجتي تساوم البائع، فأثارتني المساومة، فصحت فيها: لست أريد سمكا، لن أكل شيئا. لكن مبروكة استمرت في مساومة البائع حتى اشترت السمكة بنصف ثمنها. أما أنا فقد أخذت دموعي تتساقط من عيني وأنا أقول: غدا سأموت، غدا سيقطعون رقبتي. فردت زوجتي قائلة: بل قل غدا يأتي الله بالفرج. وشقت مبروكة بطن السمكة فوجدت بداخلها سمكة صغيرة، كانت السمكة الكبيرة قد ابتلعتها. وبينما هي تمسك بالسمكة الصغيرة لتلقيها بعيدا، أحست بشيء صلب في داخلها، وعندما شقت بطن السمكة الصغيرة وجدت حلقة من معدن صلب تحيط بها الأوساخ. فقالت لي لكي تصرفني عن حزني: انظر يا مرزوق، لقد وجدت هذا في بطن السمكة الصغيرة. ولكنني صحت بها: دعيني، لست أريد أن أرى شيئا. وأرادت زوجتي أن تتجنب غضبي، فألقت إلى جوارها بما وجدت ولم تتكلم. وبعد قليل دخل ابننا محمود، فلاحظ أنني لا أزال حزينا مكتئبا. وعندما حاول أن يسري عني، قالت له والدته: أترك والدك فإنه ليس على ما يرام. وشاهد الصبي السمكة فقال لوالدته: لقد اشتد بي الجوع، متى سنأكل؟ فقالت له والدته: حالا سأعد لك الطعام، اجلس حتى أنتهي منه. وشاهد محمود السمكة الصغيرة فأمسكها يتأملها، وقال لأمه: هل اشتريت سمكة كبيرة وسمكة صغيرة؟ فقالت له: لقد اشتريت سمكة واحدة كبيرة، ولكنني وجدت هذه الصغيرة في بطن تلك الكبيرة، كما وجدت هذه الحلقة في بطن السمكة الصغيرة. فقال الصبي وهو يتناول الحلقة الصلبة: سأذهب لأغسلها وألعب بها. وما إن فرغ محمود من غسل الحلقة بالماء والصابون حتى صاح: انظري يا أمي، إن الحلقة ليست إلا خاتما يشبه الخواتيم التي توجد في دكان أبي. وتنبهت إلى ما قال ابني، فقفزت من مكاني صارخا: خاتم؟ خاتم؟ ماذا تقول؟ فأسرع محمود ناحيتي ومد إلي يده بالخاتم وهو يقول: إنه خاتم حقيقي، انظر يا أبي. وما إن وقعت عيناي على الخاتم حتى صحت في سعادة: ما هذا؟ إنه خاتم من الذهب ذو ياقوتة كبيرة، إنه خاتم السلطان الذي أعطاه لي، لقد عاد الخاتم، لقد وجدنا الخاتم. وأطلقت زوجتي زغرودة عالية، ووقفت هي وابننا محمود يتطلعان إلي، ودموع الفرح تنحدر على خدي، وأنا أقول: الحمد لله، الحمد لله، لكن كيف ذهب الخاتم إلى البحر؟ وكيف وصل إلى بطن هذه السمكة؟ فردت زوجتي قائلة: هذا سر لا يعلمه إلا الله، والآن هيا نذهب إلى الدكان لنعيد ترتيبه وتنظيفه، فإن السلطان سيشرفه غدا. فأجبتها: سأسهر الليل كله لأتم صنع الخاتم الذي طلبه مني السلطان. وما كاد الفجر يرسل تباشيره حتى كنت قد أتممت صنع الخاتم الذي طلبته مني يا سيدي السلطان، ووقفت أمام دكاني أردد دعائي. وما إن سمع السلطان القصة حتى صاح قائلا: سبحان الله، سبحان الله، أنت رجل صالح حقا يا مرزوق، وأعتذر عن كل ما فعلته معك. وابتسم مرزوق وهو يقول للسلطان: إذن لم يعد هناك مبرر لوجود مسرور يا مولاي، ولا لسيف مسرور. وضحك السلطان وهو يقول لمسرور: اذهب يا مسرور واترك سيفك، وأحضر لمرزوق بدلا من 1000 دينار كيسا به 10,000 دينار. ثم التفت إلى الوزير وقال له: وأنت يا وزير، أعتقد أنك لن تجد من هو أكثر من مرزوق صلاحا وأمانة، عينه حارسا على بيت المال. وأنت يا مرزوق، لقد أمرتك أن توقظني صباح كل يوم بعبارتك الصادقة: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم، قدرتك يا رب كبيرة وعلى كل شيء قديرة، حتى إذا سقط شيء في البحر فقدرتك تعيده إلى البر.